وحصل له مراده أضاف هذا إلى هذا الولي وقال هكذا ينبغي أن يدعى وأن ينفع وأن تقرب إليه. أما إن لم يقع له ما يريد فإنه يعود على نفسه يقول ما كان اعتقادي صادق للولي أو إن الولي غير راض عني لأني ما أديت حقه الذي ينبغي. يعني يزدادون شرك سواء حصل مرادهم أو لم يحصل مرادهم. سأل الله العافية.